السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسيح أن يكون عبدا لله، وللملائكة الذين هم عبيد الرحمن الذين خلقهم لعباده، وصفهم في هذه الآية بالقرب، وللملائكة المقربون. ثم خلقهم الله تعالى على هيئة وخلقة لا نعلمها، أي كيفية خلقتهم، بحيث أننا لا نراهم وهم يروننا. وقد وكل الله تعالى الملائكة بحفظ بني آدم، وكلهم بكتابة الأعمال، لكل إنسان ملكان يكتبان أعماله، أي ملك الحسنات وملك السيئات. يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا بلا شك يحمل كل مسلم على أن يتثبت في الأعمال، يكثر من الحسنات، يعلم أنها تكتب، ويقلل من السيئات أو يبتعد عن عملها، يعلم أنها تكتب. حتى كلماته وحديث قلبه وعمل بدنه، كل ذلك يكتبه الملكان، كما في قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هكذا وصفهم الله بأنهم حافظون وبأنهم كرام على الله تعالى، لما رتبتهم ولشرفهم وفضلهم، وأنهم كاتبون لكل ما يعمله العبد، وأنهم يعلمون أفعال العباد، يعلمون ما تفعلون فيكتبونه، يدخل فيما تعملون حديث القلب فيكتبونه، يطلعهم الله تعالى على ذلك فيكتبونه، حتى يحاسب على عمل قلبه وعلى قول لسانه وعلى أعمال جوارحه، يجد ذلك كله مكتوبا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. يقول الله للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له، بمعنى أنه تركها لعذر أو لعجز، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ويقول الله: إنما تركها من جرائي، أي تركها خوفا من الله. الهم حديث قلب، ومع ذلك يكتبونه. حديث القلب الذي يحدث الإنسان بقلبه أنه سوف يعمل كذا، ومع ذلك لا يعمله، يطلع الله الملائكة على عمله فيكتبونه في سجل الحسنات أو السيئات على حسب ما يقوم بقلبه. كذلك الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم إلا عن المقدر. ودليل ذلك قوله تعالى قوله يحفظونه من أمر الله، أي الملائكة، أي يحفظونه بأمر الله. فكل إنسان قد وكل الله تعالى عليه ملائكة يحفظونه بأمر الله، ولا يخلص إليه شيئا إلا ما قدره الله تعالى عليه. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي ملائكة يحفظون العبد ليلا وملائكة يحفظونه نهارا. فقول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه هم الملائكة، يعني أمامه وخلفه وعن جانبيه يحفظونه بأمر الله، أو يحفظونه إلا مما قدر الله تعالى عليه. فهؤلاء جنس من الملائكة. كذلك أيضا هناك ملائكة ينزلون في الأرض ليحضروا أماكن العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، يعني الملائكة الليل يصعدون إذا نزل ملائكة النهار في صلاة الصبح، فيسألهم ربهم فيقولون أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، يعني جاءوا وقت صلاة العصر وصعدوا وقت صلاة الفجر. فهؤلاء هم الذين يحضرون الصلوات. هناك أيضا ملائكة يحضرون أماكن الذكر وهم السياحون. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين، أي في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، فيقولون جئنا من عباد لك يذكرونك ويشكرونك ويعبدونك، فيقول الله وهل رأوني؟ قالوا لا والله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هذا الذي ليس منهم عادة وإنما جاء لحاجة وجلس معهم وأخذ يستمع ما يذكرون، يستمع ذكرهم لله وتعظيمهم له وذكرهم لآياته وذكرهم لآلائه ونعمه وثناءهم عليه وعبادتهم له تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا واستغفارا ودعاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوبة، يعبدونه ويحمدونه. فهذا جلس معهم، ولا شك أنه في هذه الحال سوف يرق قلبه وسوف يجل قلبه ويقشعر جلده. وهكذا أيضا إذا ذكروا الجنة وذكروا ثوابها وما فيها من النعيم، وأخذوا يسألون ربهم أن يجعلهم من أهلها وأن يأهلهم لذلك الثواب. وهكذا إذا ذكروا النار وذكروا عظمتها وحرارتها وشدتها وما فيها من العذاب والنكال والحميم والغساق، عند ذلك تقشعر جلودهم ويسألون ربهم أن يعيدهم من هذا العذاب. فهذا الذي جلس معهم عادة أنه يرق قلبه فيدخل في قول الله تعالى، في قوله تعالى في صفة القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تعالى. فهذا نوع من الملائكة، عملهم أنهم يتتبعون حلق الذكر وأنهم يحفظون ما يقولون، مع أن الله تعالى عالم بهم وعالم بالذاكرين والذاكرات. كذلك أيضا من الملائكة من وصفوا بأنهم يبلغون محمدا صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، يقول إن لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام، أي من سلم علي في أطراف الأرض إن الملائكة يبلغونه حتى يرد عليه السلام. التبليغ ها هنا الإخبار إن فلانا يصلي عليك أو يسلم عليك فيقول عليه السلام، لا يحصي عددهم إلا الله. المسلمون في أطراف الأرض وفي كل ناحية من النواحي، كل من صلى عليه وسلم عليه فإن هناك ملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أنهم يسلمون عليك ويصلون عليك. ولذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي رواية فإن تسليمكم يبلغني، أي أن هناك ملائكة يبلغونه من أمته من يصلي عليك من يسلم عليك. وهكذا ملائكة من جملة الملائكة سخرهم الله تعالى وأمرهم بهذا الأمر العظيم. ولذلك يقول بعض السلف وهو زين العابدين لما رأى رجلا يأتي من أطراف المدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس البلاد الغربية التي تعرف الآن بإسبانيا وما حولها، أي أنت الذي في المدينة والذين في إسبانيا على حد سواء، من سلم عليه فإنه يصل إليه السلام من قريب أو من بعيد. تبلغه الملائكة السلام والصلاة من أمته. لا شك أيضا أن ملائكة الله تعالى لا يحصي عددهم إلا الله. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، لما نزل عدد خزنة جهنم عليها 19 انتقد ذلك المشركون وقالوا يزعم محمد أن أهل النار الذين يعذبونكم 19 وأنتم أكثر القوم أفلا تنتصرون منهم. فيقول ألا يعجز كل 100 منكم عن واحد؟ حتى قال واحد منهم أنا أكفيكم 10 وكوني 9 استهزاء. وقال آخر أنا أكفيكم 17 وكوني 2 كل ذلك استهزاء. ما علموا أن الواحد من خزنة النار يقبض الألوف ويلقيهم في النار، وأنهم لا يعرفوا قدرهم وعظمتهم إلا الله تعالى. ولذلك قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ذكر عدتهم 19 فتنة للذين كفروا ليظهر من يصدق ومن يكذب. ثم قال تعالى في آخر الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جنود ربك من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، فهو سبحانه الذي خلقهم وهو الذي سخرهم ولا يحصي عددهم إلا هو. عددهم كثير، مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم هطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. الأطيط هو صوت الرحل إذا كان عليه حمل ثقيل. الرحل هو الأعواد التي تجعل على ظهر البعير، أشدة أو مسام أو نحوها. إذا كان الحمل ثقيلا على البعير فإنه يسمع له أطيط وأزيز من ثقل ذلك الحمل. فشبه صلى الله عليه وسلم ثقل السماء بالملائكة بهذا الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، أي لكثرة من عليها من الملائكة ممن لا يحصي عددهم إلا الله، ما بين راكع أو ساجد أو قائم أو قاعد يعبدون الله تعالى ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه. هذا مصداق قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل البيت المعمور في السماء 7 وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى آخر الدنيا، أي في اليوم الثاني يدخله مثلهم. وهكذا في كل يوم يدخله هذا العدد. قيل إن هذا من سماء واحدة وأن في كل سماء بيت مثل ذلك، والله أعلم. ولكن هذا دليل على كثرة خلق الله تعالى من هؤلاء الملائكة. ولذلك سمعنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على أهوال الآخرة وكذلك على أحوال الملائكة وعددهم وكثرة عباداتهم وخوفهم من الله وتعظيمهم له وتسبيحهم وتكبيرهم وتهليلهم وما يتقربون به. فأخبر بأنكم تحتقرون أعمالكم ولو عملتم ما عملتم إذا رأيتم عبادة الملائكة ودعاءهم وتسبيحهم وتكبيرهم فإنكم تحتقرون أعمالكم وتتصفون بهذه الصفات. لا تضحكون إلا قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا من شدة الهول ومن عظم الفزع ومن يتصوره الرائع والعالم من الأهوال في الدار الآخرة أو ما بعد الموت. ولما تلذذتم بالنساء على الفرش لم تتلذذوا بهن ولخرجتم إلى الصعودات إلى أطراف الأرض وإلى أطراف البلاد تجأرون إلى الله أي تدعون الله تعالى وتحمدونه وتخشونه وتعملون كما تعمل الملائكة. إذا عرفت أن الملائكة يعبدون الله تعالى في كل الأحوال وأن هذه عباداتهم. هذه بعض أوصاف الملائكة وبيان عددهم وأنهم لا يحصي عددهم إلا الله، حتى قال بعض العلماء إن كل قطرة من المطر ينزل معها ملك حتى يضعها في المكان الذي أمر بأن تقع فيه. ذلك بلا شك دليل على كثرتهم. وذلك لا تصل إليه أفهام البشر، تقصر علومنا وتقصر أفهامنا عن أن نتصور ما هم عليه وعن أن نتصور كيفيتهم ومن أي شيء ماهيتهم، ولكن نتحقق أنهم مخلوقون وأن الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل. ولذلك فإن الملك ملك الوحي يتشكل ينزل تارة في صورة بشر في صورة دحية الكلب ونحوه، وتارة يتمثل بصورة أعرابي أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك فإنه لا يمكن رؤيتنا له على هيئته التي خلق عليها. ولذلك لما أن المشركين تشددوا وطلبوا أن ينزل ملك قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يرجعون، ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهم تكلفوا، لماذا لم ينزل ملك من السماء علينا؟ أخبر تعالى بأن الله تعالى لو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا يؤخرون، بل يعاجلون بالأمر يعاجلون بالعقوبة. ثم أخبر بأنهم لا يقدرون على أن ينظروا إلى الملك، فلا بد أن الله تعالى يجعله في صورة بشر. يقول الله تعالى أيضا عنهم وقالوا لولا، يقول تعالى وقالوا أبعث الله بشر الرسول، ثم قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي أن الملك يصير مرسلا إلى الملائكة، وأما البشر فإن الله يرسل إليهم بشرا مثلهم يتمكنون من مخاطبته ومن رؤيته ومن معرفته ومعرفة ما يبلغه حتى يتم التمكن. هذه سنة الله تعالى في خلقه، فهذا مما يؤمن به المسلم، يتحقق أن ما أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الملائكة أنه من الأمور الغيبية التي يؤمن بها، وإن لم يصل إلى تصورها قلبه وفهمه. الآن نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن عبدة بن سليمان قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الفضل بن عيسى عن عمه يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أحدث عن ملك في السماء ما بين عاتقه إلى منتهى رأسه كطيران ملك 700 عام وما يدري أين ربه فسبحانه. قال حدثنا أحمد بن روح البغدادي قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن محمد الطرسوسي قال حدثنا سفيان عن ابن المبارك عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: ملكان أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات، فالذي عن يمينه يكتب بغير شهادة من صاحبه، والذي عن يساره لا يكتب إلا عن شهادة من صاحبه، إن قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، إن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: أكل به 5 أملاك، ملكان بالليل وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان، وملك خامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا. قال حدثنا أحمد بن روح قال حدثني أحمد بن موفق مولى بني هاشم قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله يكثرون ويبركون حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله عز وجل إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله اجعلوه في سجين. قال: ويصعدون بعمل عبد من عباد الله عز وجل فيستخلونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله عز وجل إليهم: إنكم حفظة وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه له واجعلوه في علين. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، يقول حفظة يا ابن آدم: يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك عز وجل. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق البزاري عن حجاج بن دينار قال: قلت لأبي معشر: الرجل يذكر الله في نفسه كيف تكتبه الملائكة؟ قال: يجدون الريح. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن شريح قال حدثنا زينب بنت يزيد العكتية قالت: كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء رهط من آل الشام فيهم شهر بن حوشب فذكروا الصلاة ومواقيتها، فقال: إني أحب أن أتخذ ديكا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله تبارك وتعالى ديكا رجلاه تحت 7 أراضين ورأسه قد جاوز 7 سماوات يسقع في إبان الصلوات فلا يبقى ديكم من ديكة الأرض إلا أجابه، فلا أحب أن يعدم بيتي أن أتخذ الديك. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إسحاق بن منصور السنولي حدثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض ورأسه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف ما يعلم ذلك من حلف به كاذبا. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد عن إدريس يعني الأودي عن عمرو بن مرة رضي عن عمرو بن مرة عن سالم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ديكا براكنه في الأرض السفلى وعنقه مثني تحت العرش وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحر كل ليلة سبح القدوس ربنا الرحمن لا إله غيره. قال حدثنا أحمد بن رافع قال حدثني محمد بن عبد الله الطرسوسي قال حدثنا عثمان بن نضر المدني عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لله تبارك وتعالى ديكا في السماء الدنيا كلكله من ذهبة صفراء وبطنه من فضة بيضاء وقوامه من ياقوتة حمراء وبراكنه من زمرد أخضر براكنه تحت الأرض السفلى جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب عنقه تحت العرش وعرفه من نور حجاب ما بين العرش والكرسي يخفق بجناحيه كل ليلة ثلاث مرات. قال حدثنا أحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن داود عن وعلي بن داود القنطريان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني رشدين بن عاسع عن الحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ديكا جناحاه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له في المشرق وجناح له في المغرب وقوائمه في الأرض السفلى ورأسه مثني تحت العرش، فإذا كان في السحر الأعلى خفق بجناحه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله لا إله غيره، فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصيح، فإذا كان يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ضم جناحك وغض صوتك فيعلم أهل السماوات والأرض أن الساعة قد اقتربت. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال ابن فارس قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثني ابن إسحاق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما خلق الله تعالى ديكا براكنه على الأرض السابعة وعرفه منطون تحت العرش قد أحاط جناحه بالأفقين، فإذا بقي ثلث الليل الآخر ضرب بجناحه ثم قال سبح الملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا إله لنا غيره، يسمعها من بين الخافقين إلا الثقلين، فيرون أن الديكة إنما تضرب بأجنحتها وتصرخ إذا سمعت ذلك الديك. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قراءة قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو خلدة قال عن أن ابن صادق رحمه الله تعالى قال الديكة تجاوب الملائكة بالتسبيح هل رأيتم طيرا يصيح بالليل. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يوسف بن مهران قال حدثنا عبد الرحمن رجل من أهل الكوفة قال بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك براثنه من لؤلؤة ناصيته من زبرجد أخضر، فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحه وزقى وقال ليقوم القائمون، فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحه وزقى وقال ليقوم المجتهدون، فإذا مضى ثلث الليل ضرب بجناحه وزقى وقال ليقوم المصلون، فإذا طلع الفجر ضرب بجناحه وزقى وقال ليقل النائمون وعليهم أوزارهم. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا نحيد قال حدثنا جرير عن حسين عن مجاهد عن ابن أبي عمرة عن أبيان بن أبي عمرة رحمه الله تعالى قال حين يقول الملك سبحوا القدوس فحينئذ تحرك الطير أجنحتها. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا عبد الرحيم عن حماد بن عمرو قال حدثنا عبد الحميد بن يوسف رحمه الله تعالى قال صاح حديث عند سليمان عليه السلام فقال سليمان عليه السلام هل تدرون ما يقول هذا؟ قالوا لا. قال فإنه يقول اذكروا الله يا غافلين. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا سلمة فيما أحسب حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا أبو سفيان رحمه الله تعالى قال إن لله تعالى ملكا في السماء يقال له الديك فإذا سبح بالسماء سبحت الديوك بالأرض يقول سبحان الله السبوح القدوس الرحمن الملك الملك الديان الذي لا إله إلا هو. فما قالها مكروب أو مريض عند ذلك إلا كشف الله همه. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديران عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم معه فقال له عمر رضي الله عنه قم فصل يا أبا جحش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أقوم حتى يأتيني رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر رضي الله تعالى عنه فقمت إليه وكنت أشد منه ذراعين وأقوى بطشا فصرعته ثم دسست وجهه في التراب فأتى علي عثمان رضي الله عنه فجرني عنه فخرج مغضبا حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الغضب في وجهه قال ما أرى بك ما أرى بك يا أبا حفص؟ فأخبره عمر رضي الله تعالى عنه فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أنك كنت أتيتني برأس الخبيث. فقال عمر رضي الله عنه توجه فلما قام ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس أخبرك يغنينا الرب عن صلاة أبي جحش إن لله تبارك وتعالى في سمائه ملائكة خشوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله عز وجل في سماء الثانية ملائكة سجود لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وإن لله عز وجل في سمائه الثالثة ملائكة الركوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا ما عبدناك حق عبادتك. فقال عمر رضي الله عنه وما يقولون يا رسول الله؟ قال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك سبحان ذي الملك والملكوت وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت. قال حدثنا الوليد قال حدثني الحسن بن أحمد بن الليث قال حدثنا عصمة النسابوري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن هشام مسلم عن لوط بن أبي لوط رحمه الله تعالى قال بلغني أن تسبيح أهل السماء الدنيا سبحان ربنا الأعلى والثانية سبحانه وتعالى والثالثة سبحانه وبحمد والرابعة سبحانه لا حول ولا قوة إلا بالله والخامسة سبحانه محيي الموتى وهو على كل شيء قدير والسادسة سبحان الملك القدوس والسابعة سبحان الذي ملأ السماوات السبع والأراضين السبع عزة ووقارة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الوليد المسلم عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة صفوف يقول أولهم سبحان الملك ذي الملك، ويقول الذي يليه سبحان ذي العز والجبروت، ويقول الذي يليه سبحان الحي الذي لا يموت، ويقول الذي يليه سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. فمنهم صفوف وملائكة مصفوفة بعضها إلى بعض ترعد فرائصهم من خشية الله عز وجل، ما نظر واحد منهم إلى وجه صاحبه ولا ينظر إليه إلى يوم القيامة. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم وصاحبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني قتيبة قال: حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 ملك من الملائكة يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يوقرونه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قد علمنا أن الملائكة جند من جنود الله تعالى، كما في قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، وأنه لا يحصي عددهم إلا الله، وأنهم ينزلون بأمر الله كما يشاء الله في أي وقت يشاءه، كما ذكر نزولهم في القرآن في عدة آيات. ففي ليلة القدر قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ورد في بعض الآثار أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، يحضرون أعمال بني آدم وينظرون إلى عباداتهم وإلى تنافسهم، وكذلك أيضا في ليالي شهر رمضان. ورد في بعض الآثار أن في السماء ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، فإذا دخل رمضان استأذنوا ربهم أن يحضروا مع أمة محمد صلاة التراويح، فمن مسهم أو مسوه سعود سعادة لا يشقى بعدها أبدا، يحضرون الصلاة مع المصلين في الليل، صلاة التراويح التي كانوا يصلونها من عهد الصحابة إلى هذا العهد. فمن مسهم أو مسوه، أي من مسه أحد منهم أو لمسه أحد منهم وإن كان لا يشعر أو لمسوه، سعد حيث أنه حظي بالقرب منهم. كذلك أيضا ما ذكر من عظمة هؤلاء الملائكة الذين ذكر عظمة أفراد منهم بحيث أنه لا يعلم قدر خلقتهم إلا الرب سبحانه وتعالى. سمعنا ما ذكر في ذلك، وإن كان في بعض ذلك شيء من الغرابة، يعني الآثار والأحاديث التي رويت في عظمة هؤلاء فيها شيء من الغرابة. ورد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. أي هذه المسافة التي هي مسافة رقبته، لا يحصي طوله إلا الله. إذا كانت هذه طول رقبته فكيف بما فوق ذلك وكيف بما تحت ذلك؟ وكذلك ما ذكر أيضا في صفة حملة العرش، وأنهم حملوا العرش مع عظمته. ورد أيضا في صفة خلقهم أنهم لا يعلم قدر طولهم أو عظمة أجسادهم أو كيفية خلقهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأن رؤوسهم أو مناكبهم أو ظهورهم فوق السماء السابعة، وأن أقدامهم تحت الأرض السفلى. من الذي يحصي هذا العدد؟ ومن الذي يتكيه هذه الكيفية وهذا القدر؟ الغرض من ذلك كله هو أولا الإيمان، نؤمن بذلك ونصدق به، وذلك لأنه من جملة ما أخبرنا به خبرا يقينا في الكتاب وفي السنة. جعل العلماء من أركان الإيمان أن نؤمن بالملائكة على حسب ما ورد وما صح لنا وما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإيمان بذلك يستدعي تصديق المؤمن به ويقينه بذلك واعتقاده صحة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله، فإنه خبر الصادق المصدوق. نجزم بذلك ونؤمن به ونعتقده. كذلك أيضا نعلم أن هذه عبادة الملائكة، ركوع منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة، ويحتقرون عبادتهم فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وآخرون سجود منذ خلقوا قبل خلق السماوات أو بعدها كما شاء الله لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وآخرون قيام منذ خلقوا لا ينحنون إلا بعدما يأمر الله تعالى أو إلى يوم القيامة، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإذا كانت هذه عبادتهم مع أنهم لم يكونوا من المذنبين، لم يرتكبوا شيئا من الذنوب، فكيف يعجب أحدنا بعبادته؟ وكيف يستكثر عمله؟ وكيف يزكي نفسه إذا قال أنا أحافظ على الصلاة، أنا مسلم، أنا أدين بالشهادة، أنا أقوم بحق الله، مع أن أعماله قليلة بالنسبة إلى أعمال الملائكة، ومع ذلك يعجبه عمله فيقول أنا من أهل الجنة أو أنا من أهل العمل الصالح، فيزكي نفسه. والله تعالى نهى عن ذلك، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. إذا رأيت أو سمعت عمل هؤلاء الملائكة الذي قد يعمرون عشرات الألوف من السنين وهم في عبادة، ومع ذلك يحتكرون عبادتهم ويستقلونها، أي إنها عبادة قليلة وإننا مقصرون وإن ربنا له علينا حق أكبر وإننا ما عبدناه حق عبادته، وإن كانوا لم يشركوا به شيئا ولم يستغلوا وقتا من الأوقات إلا في عمل أمرهم الله تعالى به وكلفهم به، ومع ذلك هذا كثرة أعمالهم، ومع ذلك يحقرون أعمالهم ويقللونها بالنسبة إلى ما يستحقه الله تعالى. لا شك أن ربنا سبحانه له حقوق على عباده، وما ذاك إلا أنه هو الكبير المتعال. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته وهذه عظمة عرشه وهذه عظمة ملائكته الذين خلقهم لعبادته وطاعته، وهذه عباداتهم وجهدهم واجتهادهم، وهذا احتكارهم لعباداتهم واستقلالهم لها، فكيف بنا وما مقدار أعمالنا وما هي أعمالنا وكيف نزكي أنفسنا وكيف يعجب أحدنا بعمله؟ هذا من فوائد ما سمعنا. كذلك أيضا من فوائد ذلك استحضارنا دائما لعظمة الرب سبحانه، نستحضر أنه أعظم من كل شيء وأنه أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، وأنه الكبير المتعال كما وصف بذلك نفسه، وأن له أكمل الصفات وأعلى الأسماء، وأن نثبت له الأسماء الحسنى ونصفه بالصفات العلى، وأنه خالق الخلق وكل الخلق ملكه وكلهم عبيده وكلهم خاضعون لتصرفه وتقديره، لا أحد يتصرف لنفسه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وأنهم محقرون ولو ملكوا ما ملكوا، وذلك لأن هذا الخالق الذي خلق هذه المخلوقات بقدرته وقال لها كن فكانت وجدت، منها هذا العدد الهائل من الملائكة، ومنها هذه المخلوقات العلوية وهذه المخلوقات السفلية، هذا قدرها. فإذا كان هذا قدر هذه المخلوقات فكيف بعظمة من أوجدها؟ كيف بعظمة من خلقها؟ لا شك أنه أعظم وأجل وأكبر من كل شيء، وأنه الذي يستحق التعظيم والإجلال، يستحق أن يعبده العباد وأن يعظموه ويكبروه ويجلوه، وأن الذين عصوه وخرجوا عن طواعيته ما قدروه حق قدره، كما أخبر تعالى بقوله ما قدر الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكل من أشرك به فما استحضر عظمته وما قدره حق قدره. وكذلك كل من تنقصه وأنكر شيئا من صفاته وصفات أفعاله وأفعاله ما قدر الله تعالى حق قدره. الذين قدروه حق قدره هم هؤلاء الملائكة الذين هذه عظمتهم، ومع ذلك فإن هذه عباداتهم ودياناتهم. مر بنا الكثير من الأحاديث أن هناك ملك على شكل ديك، ولهذا الحديث طرق كثيرة فيها الموضوع وفيها الضعيف، فهل يصح أن نذكر هذا الديك على أنه ملك؟ هذه الأحاديث مع كثرتها قد تكون ضعيفة، والغالب أنها من وضع كثير من القصاص الذين يستعملون المواعظ ويأتون فيها بما يبكي الناس، ولكن نظرا لكثرتها لا مانع من أن تذكر ويتذكر درجتها. والله أعلم.